بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا بنتابع حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. تكلمنا في لقائنا الماضي عن حكم من سبق الإمام، وأن هذا يحرم، والراجح من أقوال أهل العلم أن هذا يبطل الصلاة للمتعمد. أما الساهي والجاهل فإن ذكر فعليه أن يرجع ليكون متأسيا ومقتديا ومتبعا لإمامه على ما تقدم في اللقاء الماضي. وبدأنا الحديث عن مسألة يحول رأسه رأس حمار، يحول الله رأسه رأس حمار، وقلنا أن هذا من التحول، لكن العلماء تكلموا في هذه المسألة على خلاف بينهم في معنى الوعيد المذكور في معنى هذا الوعيد. فذهب البعض منهم إلى القول بأنه يحتمل أن يرجع ذلك إلى أمر معنوي، أن يرجع ذلك إلى أمر معنوي، يعني لا يكون الأمر على حقيقته ولكن يكون أمرا معنويا، فإن الحمار موصوف بالبلادة، فاستعير هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فرض الصلاة ومتابعة الإمام، بما يجب عليه من فرض الصلاة ومتابعة الإمام. فهنا الكلام على أن هذا الإنسان الذي فعل ذلك جهلا، فإن هذا إنسان مقصر في العلم الواجب الذي كان يجب أن يتعلمه حتى تصح هذه الصلاة، وحتى يعلم أحكام صلاة الجماعة وما فيها من وجوب ولزوم متابعة الإمام، فعوض هذا عنه بهذه الصورة التي هي عبارة عن صورة البلادة، عبارة عن صورة البلادة وسوء الجهل الذي أذرى به إلى هذه المرتبة التي تشبه مرتبة هذا الحيوان في البلادة وسوء الفهم. وقيل يرجع هذا المجازي أو يرجح هذا المجازي أن التحويل لم يقع مع كثرة الفاعلين، إن المسألة مسألة فيها كلام على إن رغم إن كثير جدا خالفوا وتقدموا على أئمتهم، لكن مع ذلك ما حدث أن هناك إنسان تحول رأسه إلى رأس الحمار أو وجهه إلى وجه الحمار، حول هذا الرأس إلى رأس حمار أو إلى وجه حمار مع كثرة الفاعلين لذلك. لكن نقول ليس في الحديث ما يدل على أن ذلك لازم الوقوع، بمعنى إذا ما خالف وسبق الإمام فيستتبع ذلك ولا بد أن يتحول هذا الرأس إلى رأس حمار أو هذا الوجه إلى وجه حمار أو هذه الصورة إلى صورة حمار، فلم يقل أحد بذلك، فلم يقل أحد بذلك حتى تذهب عن الحقيقة، تترك الحقيقة وتذهب إلى هذا المعنى المجازي. ولكن ما في الحديث يدل على كون الفاعل متعرض لهذا العقاب الشديد، أن الفاعل لذلك متعرض لهذا العقاب الشديد، وكون فعله ممكنا لأن يقع عنه ذلك الوعيد، لأن يقع عنه ذلك الوعيد. ولا يلزم من التعرض، ولا يلزم من التعرض للشيء وقوع ذلك الشيء، بمعنى أن أنت حتى من الأمور المشاهدة أن أنت في عمل مثلا ومحطوط قواعد وضوابط مثلا للأمن الصناعي أو قواعد للمرور يجب أن تتبع وشيء من هذا القبيل، ولا تتخطى إلا إذا كانت الإشارة مثلا خضراء، أي شيء من هذا الأمر، ومع ذلك يكثر الذين يخالفون هذه القوانين، صحيح، ومع ذلك هل يلزم ان كل من خالف يتعرض لحادثة او يتعرض لواقعة معينة او شيء من هذا القبيل؟ ما يلزم وقوع ذلك، قد يخالف وقد لا يقع له ما يكره او هذا المكروه الذي قد يترتب من هذا الامر، فما اللازم ها هنا لوقوع ذلك؟ ولذلك قال ابن بزيزة رحمه الله تعالى: يحتمل ان يراد بالتحويل المسخ او تحويل الهيئة الحسية او المعنوية او هما معا، يبقى يراد المسخ حقيقة، او يراد ان يكون الامر مرد الى مسألة معنوية، او يراد انه الى المعنوي الى الحسي جميعا. وحمله اخرون على ظاهره اذ لا مانع من وقوع ذلك، ان الامر انه يقع على على حقيقته كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحافظ في الفتح رحمه الله تعالى: ويدل على جواز وقوع المسخ في هذه الامة، وهذا في هذه الأمة لا كما قد يفهمه البعض أن ممكن هذا يتحول ويكون هذا عقاب في الآخرة، ولكن هذا عقاب في الدنيا وليس عقاب في الآخرة. فقال رحمه الله تبارك وتعالى: ويدل على جواز وقوع المسخ في هذه الأمة ما أورده البخاري في الأشربة من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه مرفوعا: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون. يستحل يبقى الاصل انه انه فيه حرمة، وهو هيعمل هيستحله، بمعنى انه يصير هذا الذي حرم بالنسبة اليه فيجعله حلالا، يستحلون الحرى والعياذ بالله الزنا والحريرة والخمرة والمعازف، ولا ينزلن اقوام الى جنب علم، العلم الجبل، واضح كده، العلم ها هنا الجبل، يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم، يعني الفقير، لحاجة فيقول ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله، بيته أي أهلكه، فيبيتهم الله أي يهلكهم الله جميعا، ويضع العلم يعني يدك العلم فوقهم، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. ويمسخ آخرين يعني غير هؤلاء الذين أهلكهم الله قردة وخنازير إلى يوم القيامة. يبقى هذا الحديث يدل على وقوع المسخ في هذه الأمة ولا لا؟ يدل على وقوع المسخ في هذه الأمة عند استحلال هذه الأمور، وعن عائشة رضي الله عنها أيضا قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. والخسف هو عبارة عن انشقاق الأرض وأن تبتلع ما على ظهرها فيكون في باطنها، ويكون في هذه الأمة كذلك مسخ، وهو تحول الهيئة والعياذ بالله تبارك وتعالى، وقذف أي تقذف السماء عليهم حجارة بأمر ربهم تبارك بأمر الله تبارك وتعالى. قالت: قلت يا رسول الله أنهلك ويجوز أنهلك وفينا الصالحون؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا ظهر الخبث، قيل الزنا وقيل مطلق الفواحش، إذا ظهرت الفواحش يعني وأعلن الناس بها ولم يستترون بها وجاهروا بها وصاروا يفتخرون بذلك ولا يستحيون من ذلك إلى آخر هذه الأمور، فعندئذ يقع في هذه الأمة هذا الوعيد وهذا العقاب الشديد من الله تبارك وتعالى. هذا الحديث أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح، وأخرج أيضا بسند صحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه مرفوعا: في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله ومتى ذاك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إذا ظهرت القينات المغنيات والمعازف وشربت الخمور والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذا جهر بذلك عندئذ يقع في هذه الأمة هذا العقاب الشديد وهذا الوعيد الشديد. قال الحافظ: ويقوي حمل هذا الأمر على ظاهره يعني وقوع المسخ حقيقة بأن تتحول هذه الهيئة أو تتحول هذه الرأس إلى رأس حمار أو إلى صورة حمار، ما جاء عند ابن حبان رحمه الله تبارك وتعالى في صحيحه من وجه آخر عن محمد بن زياد أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن يحول الله رأسه رأس الكلب أو رأس كلب، واضح كده. وروي أيضا كما روى ابن جميع أبو الحسن محمد ابن أحمد ابن محمد صاحب المعجم روى أيضا عن هذا الحديث عن أبي هريرة أن يحول الله رأسه رأس شيطان والعياذ بالله تبارك وتعالى، أن يحول الله رأسه رأس شيطان في قبح الصورة وفي قبح هذه الهيئة. قال الحافظ: فهذا يبعد المجاز، هذا يبعد المعنى المجازي، أن ده أمر إيه؟ أمر معنوي يرجع إلى البلادة وإلى الجهل وسوء الفهم إلى آخر هذه الأمور التي ذكرت. وقال: لانتفاء المناسبة التي ذكروها من بلادة الحمار، لأنه المسألة على رأس الإيه؟ على رأس كلب، فالبلادة هنا منتفية، البلادة هنا منتفية من مسألة الحمار، فدل على أن التحول يكون تحول إيه؟ تحول حقيقي، تحول حقيقي. ومما يبعده أيضا، يعني مما يبعد المعنى أو القول بالمجاز أو الحمل على الأمر المعنوي دون الأمر الحقيقي أو دون الأمر الحسي، ومما يبعده أيضا إرادة الوعيد بالأمر المستقبل وباللفظ الدال على تغير الهيئة الحاصلة. فقال صلى الله عليه وسلم: أما يخشى، يخشى، وهذا لفظ يدل على الإيه؟ على أن هذا الأمر يقع بعد، يقع بعد، ولا يلزم منه وقوع الإيه؟ وقوعه بمجرد المخالفة. واضح كده؟ نعم. فقال: وباللفظ الدال على تغير الهيئة الحاصلة، باللفظ الدال على تغير الهيئة الحاصلة يعني على حقيقة الحدوث، ولو أريد تشبيهه بالحمار، يعني لو إن المسألة مسألة ترجع إلى البلادة والجهل وسوء الفهم الذي هو المعنى المجازي الذي ذهبوا إليه لأجل البلادة، لقال مثلا: فرأسه رأس حمار، يعني الذي يسبق الإمام رأسه رأس إيه؟ رأس حمار، ولا داعي أن يأتي بقول إيه؟ أما يخشى، أما يخشى أن يحول الله رأسه رأس حمار، رأس حمار. قال: وإنما قلت ذلك لأن الصفة المذكورة وهي البلادة حاصلة في فاعل ذلك عند فعله المذكور. واضح كده؟ يعني الذي سبق الإمام، الذي سبق الإمام بسبقه للإمام البلادة موجودة فيه ولن إيه؟ ولن تقع بعد، ولن تقع بعد، ولكن ما فعل ذلك إلا لبلادته، ما فعل ذلك إلا لبلادته، سبق الإمام إلا لبلادته وإلا لجهله وإلا لسوء فهمه، إلا لجهله وإلا لسوء فهمه. فلا يحسن عندئذ أن يقال له يخشى، اللي هي صورة الإيه؟ صورة المستقبل، صورة المستقبل. فلا يحسن أن يقال له يخشى إذا فعلت ذلك أن تصير بليدا، لأن ما فعل ذلك إلا لكونه إيه؟ إلا لكونه بليدا، فيكون الأمر من تحصيل الحاصل، يكون الأمر من تحصيل الحاصل، لأنه واقع فعلا بصورة هذه المخالفة، بصورة هذه المخالفة. قال: مع أن فعله المذكور إنما أنشأ أصلا عن هذه البلادة وعن هذا الجهل وعن سوء الفهم، فالله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ينبه ها هنا أن ابن بزيزة قال: استدل بظاهر هذا الحديث، أو استدل بظاهر هذا الحديث قوم لا يعقلون على جواز التناسخ، على جواز التناسخ، بمعنى أن الروح بعد الموت إذا خرجت من الميت أنها تحل في آدم آخر بغير إيه؟ بغير طول فترة، ده التناسخ، أنها تحل في آدم آخر، أو لا يلزم آدمي ولكن قد تحل في مخلوق آخر، في كائن آخر، فتحل في آدمي أو تحل في حيوان. وهذه عقيدة للأسف الشديد معروفة عند فئام عظيمة كان هذا يعتقدونه عند اليونان في ثغرس وغيره، وهي موجودة الآن في شرائع الهنود، معروف عندهم هذا الأمر من التناسخ، ولذلك يعظمون حيوانات عندهم ويتخذونها آلهة لأجل هذه المسألة، لأجل أن أرواح الآباء وأرواح الموتى إلى آخر هذه الأمور تحل في قردة، تحل في بهائم معينة، ولأجل ذلك هم يعبدونها وينشؤون لها معابد وقربات وقرابين، ويحرم عندهم أن تذبح أو أن تقتل أو شيء من هذا القبيل إلى آخر هذه الأمور المعروفة في هذه العقائد الفاسدة البالية. واضح كده هذا الأمر. فقال الحافظ رحمه الله تعالى، وهو مذهب رديء، مذهب باطل، مبني على دعاوى بغير برهان، والذي استدل بذلك منهم انما استدل باصل المسخ، استدل باصل ايه؟ باصل وقوع المسخ، ان هناك فئام من الناس واقوام من الناس مسخت بالفعل الى قردة والى ايه؟ والى خنازير، فاستدلوا باصل الايه؟ باصل المسخ، ان ارواح هؤلاء حلت في قردة وحلت في خنازير باصل المسخ، فاخذوا على هذا الامر وقوع هذه الارواح بعد الموت في هذه الحيوانات او في هذه او في بعض الادميين، كما ذهبوا على فساد هذه المسألة، وما عندهم ببرهان على هذه هذا الامر، وما يستطيع ان يقيم احد دليل على هذه المسألة. من فوائد هذا الحديث تحريم مسابقة الامام عمدا في اي جزء من اجزاء الصلاة، فقد توعد الفاعل على ذلك بالمسخ، وهذه عقوبة شديدة تدل على ان فعل ذلك كبيرة من الكبائر، على ان الفاعل لذلك هو مرتكب ايه؟ مرتكب كبيرة من الكبائر. كذلك ان التهديد على المخالفة خشية وقوع الايه؟ خشية وقوع التهديد، خشية وقوع الوعيد، خشية وقوع الوعيد. ايضا في هذا الحديث وجوب متابعة الامام ولزوم متابعة الامام، كما ان في هذا الحديث بيان كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على امته، حيث بين لهم الاحكام وما يترتب عليها من الثواب وما يترتب على مخالفة هذه الاحكام من العقوبات ومن هذا الوعيد. وقال ابو بكر ابن العربي رحمه الله: جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن الشيطان مسلط على الإنسان لإفساد صلاته عليه. يبقى غاية أمر الشيطان هو إفساد إيه؟ هو إفساد الصلاة لهذا العبد. ولذلك كان من فقه سلمان رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه لما صلى لم يطل في الصلاة، سبح بعض الركعات، تنفل ببعض النوافل، ثم سلم. فقال له بعض التابعين: يعني تعجلت أو قصرت في الصلاة أو لم تطل في الصلاة. قال: هل أسأت أو هل قصرت في أركان الصلاة؟ هل أنا قصرت في ذلك؟ فقال له: لا. قال: إنما تعجلت حتى لا يهجم علي الوسواس الخناس، حتى لا يهجم علي، يعني افوت عليه فرصته في ان يفسد علي ايه؟ في ان يفسد علي صلاتي او يلبس علي امر عبادتي. واثار السنة الصحيحة ثبتت بذلك في نفوره عند سماع الاذان، عند سماع الاقامة، ثم بعد ذلك ايه؟ يقبل حتى يلبس على المصلي صلاته، فلا يدري المصلي كم صلى، الى اخر هذه الامور. فهو مسلط على الإنسان لإفساد صلاته عليه قولا بالوسوسة حتى لا يدري كم صلى، وفعلا بالتقدم على الإمام حتى يخل بالاقتداء، فأما الوسوسة فداؤها الذكر والإقبال على الصلاة، داؤها الانشغال بالإيه؟ الانشغال بالصلاة، الانشغال بالذكر، الانشغال التفكر في معاني الآيات وما فيها من صفات الله تبارك وتعالى، في أسماء الله تبارك وتعالى، ما فيها من وعد، ما فيها من وعيد، ما فيها من ثواب وجزاء، وما فيها من عقاب، ما فيها من وصف الجنة، ما فيها من وصف النار، ما فيها من العبر، إلى آخر هذه الأمور المعروفة التي تكون في كتاب الله تبارك وتعالى. فهذا الإقبال على الذكر وعلى التفكر يبعث على الخشوع ويجنب الإنسان هذه الأمور وهذه الوساوس. وأما التقدم على الإمام في الصلاة فعلته طلب الاستعجال، اللي بيعمل كده دائما أبدا عنده إيه؟ إنسان متعجل. وداؤها دواء، ودواؤها دواء هذه العلة أن يعلم هذا المتعجل الذي يسبق الإمام أنه لن يخرج من الصلاة ولن يسلم قبل تسليم الإمام وقبل خروج الإمام من الصلاة. فإن كان الأمر كذلك فلا يستعجل في هذه الأفعال. فإذا علم أن صلاته مرتبطة بصلاة الإمام وأنه لا يخرج إلا إذا خرج الإمام، فعندئذ إيه وجه العجلة وإيه الداعي إلى هذه العجلة؟ لا داعي لهذا الأمر مطلقا. مطلقا، فعندئذ يخشع في صلاته، وعندئذ كذلك يتريث في صلاته ولا يتقدم على إمامه وهو إيه؟ وهو يعلم أو وهو يسبق، وده هيخليه لا يتعجل بالتقدم ولا كذلك يتعجل من صور العجلة أن يقارن الإمام أو يساوي الإمام في أفعاله وفي حركاته. وهذه أيضا في الحقيقة صور من صور التي تترتب على الاستعجال في الصلاة أحيانا، بخلاف صور المذاهب، بخلاف الموجود في أقوال علماء المذاهب، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. قال ابن الملقن: هذا الحديث دال بمنطوقه على عدم المسابقة. الحديث منطوق عندنا ظاهر النص ده، العلماء يسموه منطوق، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، واضح كده؟ طيب، وبمفهومه، المفهوم اللي هو ما يدل على خلاف الظاهر، ما يكون على خلافه، على خلاف ظاهر النص، اللي هو يسموه مفهوم المخالفة. ايه اللي فهمناه من هذا الكلام؟ اللي فهمناه من هذا الايه، من هذا الكلام. فبيقول هذا الحديث دال بالمنطوق على عدم مصادقة الامام، ودل بمفهومه على جواز المقارنة، ولا شك فيه على جواز المقارنة. مقارنة يعني ان هو يساوي الامام في الحركات او في الافعال، يساوي الامام في الافعال، لكن يكره ويفوت به فضيلة الجماعة، ويفوت به فضيلة الجماعة. وقال: نعم، تضر مقارنته في تكبيرة الإحرام. تضر مقارنته يعني للإمام عند تكبيرة الإيه؟ عند تكبيرة الإحرام، عند تكبيرة الإحرام. يقول: هذا في الأفعال، وأما في الأقوال فإنه يتابعه فيها. وده أمر عجيب، وده أمر عجيب، وإلا فما وجه التفريق بين الفعل والقول؟ انت فرقت لي ما كله من الصلاة، فكله من الايه، من الصلاة. فيتأخر ابتداؤه عن ابتداء الامام الا في التأمين، فتستحب المقارنة للنص فيه. يعني اذا قال ولا الضالين فقولوا ايه، فقولوا امين، ولا تنتظر ان ايه، ان يقول الامام امين ثم ايه تتبعه انت بايه، بالتأمين، واضح كده؟ ولكن مجرد ان ينتهي من ولا الضالين انت ايه تأخذ في التأمين. نعم، عليكم السلام ورحمة الله. وحكى القاضي عياض عن مالك ثلاثة أقوال: إحداها عقبه، والثانية بعد تمامه، والثالثة معه إلا القيام من اثنتين فبعد تمامه، فبعد تمامه. هذا الكلام كلام فيه نظر وفيه بعد لا يخفى، فيه نظر وفيه وفيه بعد لا يخفى. أولا، لأنه رحمه الله تعالى احتج بالمفهوم، احتج بالمفهوم مع ورود النصوص التي جاءت بالمنطوق تفيد خلاف ما ذهب إليه من هذه المساواة أو من هذه المقارنة، من هذه المساواة ومن هذه المقارنة. فمثال ذلك ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وهذا حديث متفق عليه. يبقى دل النص هنا عليه، دل المنطوق عليه، على المتابعة. يبقى فين المقارنة؟ فين المقارنة؟ واضح كده؟ أدي مسألة. وجاء أيضا عن أبي موسى الأشعري عند مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا صلى الله عليه وسلم، وعلمنا صلاتنا، فقال: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، ثم لي أمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله، فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم. أدد الفعله، فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك، فتلك به، فتلك بتلك. يبقى هنا يأتي دل الحديث على ان الامام يكون متقدما على المأموم، وان المأموم يحرم عليه المسابقة، وكذلك لا تجوز له المقارنة، لا تجوز له المقارنة، لا يقارن الإمام، ولكن لا يركع إلا بعد ركوع الإمام، ولا يرفع إلا بعد أن يرفع الإمام، ولا يسجد إلا بعد سجود الإمام، إلى آخر هذه الأمور، كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تلك بتلك، تلك بتلك. وأيضا جاء عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبادروني، أي لا تسبقوني. يبقى هنا في إيه؟ هنا في نهي، صحيح كده؟ يبقى في أمر، وهنا كمان في نهي عن مسابقة الإمام. لا تبادروني أي لا تسبقوني، لا تبادروني بركوع ولا بسجود، لا تبادروني بركوع ولا بسجود، يعني لا تسبقوني بركوع ولا بسجود. يبقى لا تسابقوني ولا كذلك إيه؟ تساوني، ولا كذلك إيه؟ تساوني. نعم. فكل هذه أحاديث وغير هذه الأحاديث كثير جاءت أفادت أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على وجوب متابعة الإمام، وبين ذلك بأن الأفعال، بأن أفعال المأموم إنما تقع بعد أفعال الإمام، ونهى صلى الله عليه وسلم عن مسابقة الإمام، فلا يجوز للمأموم أن يسبق الإمام ولا أن يقارنه، وهو ظاهر معلوم من نصوص الأحاديث، كما في حديث أبي موسى وكما في حديث أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. فمن خالف في ذلك فقد خالف النص، وقد خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان متعمدا بطلت صلاته على الراجح كما قدمنا، وإن كان ناسيا فتنبه فعليه أن يعود لمتابعة الإمام، لأن إذا ساوى الإمام لا تكون لا يكون قد وقعت المتابعة، ولكن يكون إيه؟ مساويا له، ولكن يكون مساويا له، وهذا بعيد كما بينا بأدلة الأحاديث التي ذكرناها وغيرها. وبهذا يتبين أن الحجة في هدي المعصوم صلى الله عليه وسلم، وأن ما يحدث من كثير من الناس من مقارنة الإمام بدعوى الاستناد إلى أقوال بعض أهل العلم ممن قد يكون من أهل من هؤلاء العلماء، ممن قد يكون ممن لم يبلغهم النص، ممن لم يبلغه النص في ذلك، مما لا عذر لهم فيه من بعد ما تبين لهم الحق، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. بيذكر أن الحافظ ابن حجر بيذكر عن بعض المحدثين أنه رحل إلى دمشق لأخذ الحديث عن شيخ مشهور بها، فقرأ عليه جملة، لكنه كان يجعل بينه وبينه حجابا، يجعل بينه وبين وبين طالب الحديث حجابا، يعني ذهب إليه ليأخذ عنه بعض الأحاديث، فكان لا يكلمه إلا من وراء ستر حاجز بينه وبينه. فلما طالت الملازمة له ورأى حرصه على الحديث كشف له الستر، كشف له هذه الستارة الحاجبة بينه وبينه، فرأى وجهه والعياذ بالله تعالى وجه حمار، فقال له: احذر يا بني أن تسبق الإمام، فإني لما مر بي هذا الحديث استبعدت وقوعه. أنكر أن ممكن ده يحصل، أنكر أن ممكن ده إيه؟ ده يحصل. فلما أنكر ذلك والعياذ بالله تبارك وتعالى تحول هذا الوجه أو هذه الرأس إلى هذه الصورة الكريهة، كما جاء ذلك عن ذكره الحافظ ابن حجر عن بعض المحدثين في فتح الملهم. فيعني من أراد المراجعة والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وممكن يكون دوت لمن يستحل مثل هذه الأمور، وقد يكون هذا عند تفشي هذه الصورة وتعمدها بصورة غير مسبوقة، فعندئذ يقع هذا الوعيد والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. لكن الوعيد قائم، والعقاب قائم، ويمضيه الله تبارك وتعالى متى شاء سبحانه وتعالى. الحديث 78 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. الحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. أما قوله إنما جعل الإمام فهكذا على بناء الفعل للمفعول، على بناء الفعل للمفعول، وهو بمعنى صيرة، وهو بمعنى صيرة، وهو يتعدى إلى مفعولين، يتعدى إلى إيه؟ إلى مفعولين. فالإمام بالرفع، جعل الإمام بالرفع، ها هنا إيه؟ يعرب نائب فاعل، يعرب إيه؟ نائب فاعل، وهو المفعول الأول، وهو المفعول الإيه؟ وهو المفعول الأول، وحذف المفعول الثاني وهو إماما، وهو إماما، أي إنما جعل الإمام إماما، إنما جعل الإمام إماما من أجل أن إيه؟ من أجل أن يؤتم به، من أجل أن يؤتم به، أي ليقتضى به على الوجه المشروع. فقوله فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، فهذا بيان الوجه الشرعي الذي يطلب الاقتداء بالإمام فيه، الذي يطلب الاقتداء بالإمام فيه. واضح كده هذا الأمر؟ نعم. قال الشوكاني رحمه الله كما في نيل الأوطار: إنما من صيغ الحصر، هي حرفين مركبين إن وما، فإذا دخلوا دخلت إن على ما فصار إيه؟ فصار مركبا، فيفيد عندئذ الحصر، يفيد عندئذ الحصر. قال إنما من صيغ الحصر عند جماعة من أئمة الأصول والبيان، ومعنى الحصر فيها إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، ونفيه عما إيه؟ عما عداه. يعني مثلا عندما ذهب بعض أهل العلم من الصحابة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء، المعنى إيه؟ أنه لا غسل، أو لا غسل يجب، يجب لا غسل واجب إلا بنزول المني. واضح كده هذا الأمر؟ لا يجب الغسل إلا إيه؟ إلا عند نزول المني، إنما الماء من الماء. يبقى ده إيه؟ ده مفهوم الحصر، ده مفهوم الحصر. الصحابة اللي خلفوهم لم يخالفوهم في المفهوم، ولكن خالفوهم بدليل آخر. واضح كده؟ لم يخالفوهم بإيه؟ لم يخالفوهم على فهمهم لإيه؟ للحصر في الحديث، ولكن خالفوهم بإيه؟ بحديث آخر، بدليل آخر، كحديث مثلا إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فهنا لم يشترط نزول الإيه؟ نزول المني، ولكن إيه؟ إذا وقع هذا وجب الغسل، وجب الإيه؟ وجب الغسل، أمنى أم لم يمني. واضح كده هذا الأمر؟ فهم لم يخالفوهم في مفهومهم للإيه؟ في فهمهم للحصر، ولكن استدلوا بإيه؟ بحديث آخر، استدلوا عليهم بإيه؟ بدليل آخر. واضح كده؟ أدي معنى إنها إيه؟ أنها تثبت، أنها تفيد إثبات الحكم في المذكور فيه ونفيه عما عدا، ونفيه عما عدا. واختار الآمدي أنها لا تفيد الحصر، وإنما تفيد تأكيد الإثبات فقط، تفيد تأكيد الإثبات فقط. ونقله أبو حيان عن البصريين، وفي كلام ابن دقيق العيد ما يقتضي نقل الاتفاق على إفادتها للحصر، وهذا يعني الظاهر، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. هذا الإيه؟ هذا الظاهر، أن إنما تفيد الإيه؟ تفيد الحصر، تفيد الحصر. والمراد بالحصر هنا حصر الفائدة في الاقتداء بالإمام والاتباع له، ومن شأن التابع ألا يتقدم على المتبوع، من شأن التابع ألا يتقدم على الإيه؟ على المتبوع. ومن شأن التابع كما أنه لا يتقدم على المتبوع أنه لا إيه؟ أنه لا يساويه، وإلا لا يكون إيه؟ لا يكون تابعا، لا يكون تابعا. واضح كده؟ نعم. ومقتضى ذلك ألا يخالفه في شيء من الأحوال التي فصلها في الحديث. واضح كده؟ لا، الأحوال الإيه؟ الظاهرة، اللي هي مسألة التكبير، مسألة الركوع، الرفع من الركوع، سمع الله لمن حمده، السجود، إلى آخر هذه الأمور التي نص عليها في الحديث، التي نص عليها في الحديث. قال ولا في غيرها قياسا عليها. ولا في غيرها قياسا عليها، يعني هنا عايز يقول ايه بقى؟ عايز يقول ان كان في الحديث، ان كان في الحديث قوله لا تختلفوا، وبعد لا تختلفوا نص على الامور التي لا يخالف فيها الامام ولا يسبق فيها الامام، لا تختلفوا على الامام، يبقى لا تختلف على الامام في تكبير، في ركوع، في سجود، الى اخر هذه الامور، كل دي احوال هنا ايه؟ احوال ظاهرة. لكن عايز يقول لنا ان لا تختلفوا انها ممكن تكون اعم من ذلك، لا تختلفوا ممكن تكون ايه؟ اعم من ذلك. طيب الاحوال اللي ذكرت دي كلها احوال ظاهرة، احوال ظاهرة. طيب بيقول ولا في غيرها قياسا عليها، طب ايه اللي ممكن يقاس عليها؟ ده هو ده معظم الظاهر تقريبا. ايه اللي ممكن يقاس عليها؟ يقاس عليها ظاهر ولا يقاس عليها شيء باطن؟ واضح كده؟ فذهب كثير من اهل العلم الى انه يقاس عليها امر باطن، بمعنى انه لا يختلف المأموم على امامه في النية، وبالتالي ان ممكن ايه يقال في هذه المسألة لو ان الامام مثلا نوى العصر، صل العصر، هل يجزئ ان المأموم يخش وراء بنية الظهر؟ فعلى القول لا تختلف ديت، وعلى القياس الذي ذكروا انها تشمل الظاهر وتشمل الباطن بالنص، والتانية بالايه؟ بالقياس عليها، بالقياس عليه. فعلى هذا يقول لك لا, لا لا لا تصح صلاة المأموم خلف إمامه طالما انها اختلفت الايه؟ اختلفت النية، اختلفت النية. واضح كده؟ ادي الحتة بتاع ايه؟ ولا في غيرها قياسا عليها، ولا في غيرها قياسا عليها، ولكن ذلك مخصوص بالافعال الظاهرة للباطنة، وهو ما لا يطلع عليه المأموم كالنية، فلا يضر الاختلاف فيها، فلا يصح الاستدلال به على جواز ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر، ومن يصلي الاداء بمن يصلي القضاء، ومن يصلي الفرض بمن يصلي النفل، وبالتالي من يصلي النفل بمن يصلي الفرض. وعامة الفقهاء على ارتباط صلاة المأموم بصلاة الامام وترك مخالفته له في نية او غيرها، لان ذلك من الاختلاف، والاختلاف قد نهي ايه؟ قد نهي عنه بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تختلفوا إيه؟ فلا تختلفوا عليه، فلا تختلفوا عليه. هذا الكلام لا شك ان فيه نظر، هذا الكلام فيه إيه؟ فيه نظر في مسألة ايه؟ ان يقاس ايه؟ يقاس عليها غيرها، يقاس عليها غيرها، فلا نختلف على الامام، لا يختلف المأموم على امامه في مسألة الايه؟ في مسألة النية، في مسألة النية. فاجاب العلماء بأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن وجوه الاختلاف. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، هل النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا تختلفوا عليه وسكت؟ فيستفاد من ذلك المطلق الاختلاف، واضح كده؟ ولا النبي صلى الله عليه وسلم عين وجوه الاختلاف؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا وجوه الاختلاف، واضح كده؟ فيبقى الخروج عن الظاهر يحتاج لدليل، الخروج عن ظاهر هذه الوجوه التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى دليل، واضح كده؟ يحتاج إلى إيه؟ نعم، يحتاج إلى دليل. وإلا فالعكس هو الذي ثبت بالنص، وهو الذي ثبت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، العكس هو الذي ثبت من اختلاف النية بين الإمام وبين المأموم، أو بين المأموم وبين الإمام، فوقع هذا وقع هذا، وقع هذا ووقع هذا. مثال لذلك، النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في مكة عليه الصلاة والسلام وصلى بهم عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث صحيح، فلما صلى بهم صلى ركعتين يقصر عليه الصلاة والسلام، ثم لما سلم قال إيه؟ أتموا لأنفسكم، أتموا لأنفسكم. فلو كان يلزم لكان يلزم من ذلك بيان النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصلاة أن يبين لهم أنه إيه؟ أن في قصر، أن في قصر. وعلى ذلك هل ينفع أن يأتم المتم بالذي يقصر؟ واضح كده ان ده هيقصر، يبقى في نيته القصر وده في نيته الاتمام، يبقى هل يصح على قولكم؟ واضح كده. ايضا من الادلة التي تدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهذا مشهور معروف. ففي حديث معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه كما روى جابر رضي الله عنه ان معاذ كان امام قومه، وكان يصلي عند النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم يعود الى قومه فيأمهم، يصلي بهم العشاء، يبقى ماكثين منتظرين حتى يأتيهم معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه فيصلي بهم العشاء الآخرة. واضح كده. طيب عندما يصلي بهم معاذ فماذا يصلي؟ هو صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، التي صلىها مع النبي هل هي فرض ام نفل؟ نتفق ابتداء، هو صلى مع النبي فرض ام نفل؟ هو صلى العشاء، فلو انكم قلتم فرض فهو صلى مع قومه النافلة، ولو صلى خلف النبي نافلة فصلى مع قومه الفرض، ويبقى صلى خلف النافلة خلف الايه؟ خلف امامه، خلف النبي صلى الله عليه وسلم، واختلفت النية. يبقى في كلا الامرين اختلفت النية، اما انها اختلفت عندما ائتم بالنبي صلى الله عليه وسلم او عندما اما قومه في صلاة العشاء، وهذا في ايه؟ وهذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعلم النبي وبإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كلامكم على لا تختلفوا عليه ان هذا يوجب اتحاد النية، هذا قول لا دليل عليه، هذا قول لا دليل ايه؟ لا دليل عليه لهذه الاحاديث الثابتة في الصحيحين وفي غيرها. كذلك من هذه الامور ما روى يزيد بن الاسود العامري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته، حجة الوداع صلى الله عليه وسلم، فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف. صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الايه؟ صلاة الصبح. فلما قضى صلاته صلى الله عليه وسلم وانحرف، يعني انحرف عن القبلة، استدار واستقبل الصحابة، اذا هو برجلين في اخرى القوم، يعني في مؤخرة القوم، لم يصلي معه صلى الله عليه وسلم، فقال علي بهما، يعني احضراهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال صلى الله عليه وسلم ما منعكما ان تصليا معنا؟ فقال يا رسول الله انا قد صلينا في رحالنا. قال فلا تفعل، اذا صليتما في رحالكما، اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فانها لكما نافلة. اخرجه الترمذي وابن حبان واحمد وغيره، وهو حديث صحيح، هو حديث صحيح. طيب اذا كانت المسألة بهذه المثابة، اللي صلوا دول صلوا ايه؟ صلوا الصبح، صلوا الصبح، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم امرهم يعملوا ايه؟ اللي هم اذا دخلوا مسجد جماعة، دخلوا المسجد بالفعل، صلوا في مسجد اخر او صلى في بيته مثلا وجاء لحضور درس او لسؤال او لشيء الى اخر هذه الامور، فدخل المسجد فاذا بالجماعة قائمة، فعليه ان ايه؟ ان يصلي معهم، فعليه ان يصلي معهم. وقال صلى الله عليه وسلم ولتكن له ايه؟ نافلة، لتكن لهذا الانسان ايه؟ نافلة. طيب يبقى هنا المتنفل اختلفت النية بتاعته عن ايه؟ عن امامه، عن امامه، فهذا يصلي فرض وهذا يصلي نافلة، والنبي صلى الله عليه وسلم نص على انها ايه؟ ولتكن لكما نافلة، يبقى مش هيخش بنية الفرض، مش هيخش بنية الفرض. يبقى اختلفت ولا اتحدت؟ اختلفت. يبقى انتم تحتاجون الى قيام دليل عندكم على صحة ما تقولون، فلا تختلفوا عليه في مسألة الايه؟ في مسألة النية، في مسألة توافق او اتحاد النية. ايضا روى ابو سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابصر رجلا يصلي وحده، فقال الا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ وكان هذا الرجل كما في الاحاديث الاخرى انه دخل المسجد بعد ان صلى النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه، انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الجماعة، فقام الرجل يصلي لنفسه صلاة الايه؟ صلاة الفريضة التي فاتته. فعندئذ قال صلى الله عليه وسلم لواحد من الصحابة يدعو احدا منهم ان يقوم الى جوار هذا المصلي الذي تأخر عن صلاة الجماعة وفريضة صلاة الجماعة ان يتصدق عليه, ان يتصدق ايه, ان يتصدق عليه بان يصلي, بان يصلي معه. عندما يصلي معه بعد ان صلى الفريضة يصلي معه ماذا؟ يصلي معه نافلة, يصلي معه نافلة. يبقى فين مسألة النية ولزوم ان تتفق نية او تتحد نية الامام مع نية المأموم او نية المأموم مع نية الامام الى اخر هذه الصور التي ذكره. لذلك الصحيح الراجح هو ايه؟ أن يكون الحديث على ما عده النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأفعال الظاهرة. إن قلتم أنه يتعدها إلى غيرها بالقياس فنقول أن قياسكم هذا قد يكون من القياس الغير معتبر لمخالفته للنصوص الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدم اتحاد أو عدم الاعتداد بمسألة اتفاق النية أو اتحاد النية بين الإمام وبين المأموم إلى آخر هذه الأمور المذكورة المعروفة كما ذكرناها في حديث حجة النبي, في حديث معاذ, في حديث أبي سعيد الخدري إلى آخر هذه الأمور المعروفة. وعندنا حديث أبي ذر أيضا, كيف أنت إذا كنت في أمراء يؤخرون الصلاة صحيح عن أوقاتها, فقال فبماذا تأمر؟ قال صل الصلاة لوقتها ثم صلها معهم ولتكن لك نافلة. يبقى فين هذه المسألة؟ يبقى أنتم تحتاجون إلى إيه؟ إلى إقامة الدليل على ما زعمتم من هذه المسألة أنها تشمل عدم اختلاف نية الإمام مع المأموم أو عدم اختلاف نية المأموم مع الإمام. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فإلى غير هذه من الأحاديث التي دلت على أن الاختلاف في مثل هذا لا يضر, على أن الاختلاف في مثل هذا لا يضر, ومن قال بخلاف هذا فعليه أن يأتي بالإيه؟ عليه أن يأتي بالدليل, عليه أن يأتي بالدليل. قال الحافظ ابن حجر في الفتح, قال البيضاوي وغيره: الائتمام الاقتداء, والاتباع أي جعلوا الإمام إماما ليقتضى به ويتبع, ومن شأن التابع ألا يسبق المتبوع ولا يساويه ولا يتقدم عليه في موقفه, يعني لا يتقدم عليه بأن يكون أمامه, نعم, بل يراقب أحواله ويأتي على أثره بنحو فعله. يبقى لابد أن يأتي به, أن ينظر في حاله ثم يتبعه على نفس الفعل, يتبعه على نفس الفعل. فهذه هي حقيقة المتابعة, حقيقة المتابعة. ومقتضى ذلك ألا يخالفه في شيء من هذه الأحوال, يعني الأحوال الإيه؟ الأحوال الظاهرة, الأحوال الظاهرة. وقال النووي وغيره: متابعة الإمام واجبة في الأفعال الظاهرة, وقد نبه عليها في الحديث, فذكر الركوع وغيره بخلاف النية فإنها لم تذكر وقد خرجت بدليل آخر. يعني كأنه يعني حديث معاذ وهذه الأدلة التي سقناها. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ويمكن أن يستدل من هذا الحديث على عدم دخولها لأنه يقتضي الحصر في الاقتداء به في أفعاله لا في جميع أحواله, لا في جميع أحواله, كما لو كان محدثا أو حاملا أو حاملة لنجاسة فإن الصلاة خلفه تصح لمن لم يعلم حاله على الصحيح عند العلماء. يعني هب أن الإنسان, هب أن الإمام أحدث في الصلاة, واضح كده, وده بيحصل, فاستحى, وهذا شنيع وأمره خطير, واضح, ومضى في صلاته, أو خشي أن يلبس على المأمومين صلاتهم, أو لم يعلم بأمر الحدث ابتداء, يعني دخل في الصلاة وهو إيه؟ ناسي للحدث, واضح. وهذا وارد أن إنسان يجنب مثلا أو يحدث وينسى أنه محدث ويصلي, قد ينتبه في الصلاة, قد ينتبه بعد إتمام الصلاة برمتها, واضح كده هذا الأمر. فلو أن إنسان حدث منه نسيان لهذا الحدث وصلى بالناس ثم تذكر بعد ذلك, تذكر بعد صلاة, بعد إتمام الصلاة أنه محدث, ما الذي يلزم؟ يلزم أن يعيد الصلاة, أن يتوضأ, يرفع الحدث وأن يعيد الصلاة. طيب الذين صلوا هل يلزمهم شيء؟ هل يلزمهم شيء ولا وقعت الصلاة صحيحة؟ واضح كده؟ واضح كده هذا الامر، يبقى صلاتهم ايه؟ صلاتهم صحيحة الى اخر هذه. بل اذا حدث ذلك للامام في الصلاة فاستخلف، واضح كده هذا الامر، فاستخلف، فمن هذا الامر ان الامام الذي فسدت صلاته لا يتعدى هذا البطلان الى صلاة المأموم، ولكن عليه ان يستخلف، ولا يلزم المأموم ان هو يستأنف، ولكن يبنوا على صلاتهم ويكملوا صلاتهم حتى يسلموا عن اخرهم وتصح الصلاة، وعليه هو ان يذهب فيصحح وضعه ثم يدخل معهم في الصلاة بعد ذلك، الى اخر هذه الامور المعروفة. فمسألة الربط ديت مسألة ايه؟ مسألة تحتاج إلى هذا الدليل، ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى هذا الأمر. خالف الحنفية وقالوا تكفي المقارنة، تكفي المقارنة، لأن المقارنة عندهم أو عدم المخالفة، مخالفة الإمام تشمل أن معنى الائتمام هو الامتثال، معنى الائتمام هو الامتثال، ومن فعل مثل فعل الامام، من فعل مثل فعل الامام عد ممتثلا. يبقى هنا طلع مسألة الايه، خرج مسألة المتابعة، خرج مسألة المتابعة. يبقى معنى كده ان عايز يقول ان اذا اراد الامام الركوع، اراد الامام الركوع بيشرع فيه لكن لم يركع بالفعل، فلو ان المأموم ساواه في هذا، يعني جاء معه في حال الشروع فشرع مع شروع امامه، فان هذا لا بأس به، لان هذا هو غاية، هو المقصود من الائتمام الذي يراد به الامتثال وهو ممتثل، يعني ممتثل فعل الايه، ممتثل لفعل الامام، فطالما انه قارنه وساواه فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. واضح كده؟ ده كلام مين؟ كلام الحنفية، كلام الحنفية. وهذا كلام غير صحيح، هذا الكلام غير ايه؟ غير صحيح. يرد هذا الكلام ما رواه ابو داود لهذا الحديث الذي بين ايدينا، ما رواه ابو داود في سننه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به، فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. خلي بالك، جعل الامام، انما ادي تفيد الحصر، هي جعل الامام ليؤتم به، فاذا اهي شرطية، هي فاذا كبر فكبروا، فاذا كبر فكبروا المتابعة. طيب، وبعد المفهوم من الشرط ده، المفهوم من الشرط بالمتابعة، اكد ذلك بالنهي ولا تكبروا، واضح كده، ولا تكبروا حتى ايه، حتى يكبر، اي حتى يكبر الامام، يعني حتى ينتهي من تكبيره بالكلية، يعني حتى لا توافقه في ايه، في حرف من حروف التكبير، بل حتى ينتهي بالكلية تأتي انت بالتكبير بعد ذلك. يبقى دلوقتي عندي شرطية، عندي الحصر في انما، وعندي اذا، واضح كده، وعندي كمان النهي، يبقى من اين تأتي المقارنة؟ واضح كده هذا الامر؟ نعم. وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، ولا تركعوا حتى يركع. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، ولا تسجدوا حتى إيه؟ حتى يسجد. لا شك أن هذه الزيادة زيادة إيه؟ تفيد المطلوب من المأموم في أنه يمتثل الامام بالمتابعة، فلا يساوي الامام ولا يشرع في فعل من افعال الصلاة الا بعد اتمام الامام لهذا الفعل او اتمام الامام لهذا الركن. واضح كده هذا الامر؟ فبالتالي لا يتابعه ولا ايه، ولا يوافقه، يعني لا يساويه. وهذا نص يفيد هذا الايه، هذا المعنى بهذه الادوات، ادوات الحصر، وبعد كده الشرط، وبعد كده جاء الايه، جت اداة النهي كمان، جت أداة الايه، جت أداة النهي، لا الناهية، لا الناهية ها هنا. فهذا الحديث اخرجه ابو داود وهو حديث صحيح، هو صريح في لزوم المتابعة وعدم المقارنة والمسابقة، وجاء بلا الناهية تأكيدا لما افاده مفهوم الشرط. والفاء ها هنا فاء التعقيب، الفاء وها هنا فاء التعقيب التي تفيد الترتيب بدون مهلة. يعني إذا فعل الإمام مجرد ما يستوي الإمام أو يستقر الإمام فاعلا فعليك أن عليك أن تفعل ولا تتأخر فتفوتك الفضيلة، ولكن إن تأخر صح جاز ذلك ولا إيه ولا يعني يكون هناك فوت إلا لكمال الاتباع، يعني فاته الأكمل فاته الكمال لكن صح ذلك صح ذلك. واضح كده؟ ويجزئه ذلك. واضح كده هذا الأمر؟ نعم. وأما ما قاله البعض بأن الفاء إنما تفيد الترتيب إذا كانت للعطف فقط، تفيد الترتيب إذا كانت للعطف وليست فاء التعقيب، فهذا فعلى هذا لا تنتفي المقارنة، فهو قول غير سديد، قول غير سديد، فقد أفاد انتفاء التقدم والمقارنة بالنص من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بل نقل بعض أهل العلم محمد الأمير في حاشيته على مغني اللبيب لابن هشام الأنصاري أن المحقق ذكر أن الفاء تفيد الترتيب مطلقا سواء كانت حرف عطف أو لا. يبقى أيضا ما ذهبوا إليه من الناحية اللغوية فهو قول أيضا فيه نظر، فهو قول فيه نظر، وهو قول لم يوافق عليه علماء اللغة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. قال الحافظ في الفتح بعد ذكر هذه الزيادة التي جاءت في سنن أبي داود وهي زيادة حسنة، يعني لا فلا قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكبر حتى يكبر ولا تركع حتى يركع ولا تسجد حتى يسجد، هذه الزيادة التي لم تأتي في الصحيحين، قال هي زيادة حسنة تنفي احتمال إرادة المقارنة، علشان اللي ممكن يذهب إلى جواز المقارنة ده هنا عملت إيه؟ قطعت هذا الأمر بالكلية ونفت أنه إيه؟ أنه يقارن الإمام من قوله صلى الله عليه وسلم إذا كبر فكبروا، إذا كبر فكبروا. قال الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى فيه أمر المأموم بأن يكون تكبيره عقب تكبير الإمام، ويتضمن ذلك مسألتين: أنه لا يكبر قبله ولا معه، بل بعد بل بعده، فلو شرع المأموم في تكبيرة الإحرام ناويا الاقتداء بالإمام وقد بقي للإمام من تكبيرة الإحرام حرف لم يصح إحرام المأموم بلا خلاف. لو لسه الإمام بيقول الله أكبر وده لسه يعني ما ظهرش حرف الراء ولا حرف البيه والراء ثم قال المأموم الله أكبر لم تصح صلاته ولا تنعقد هذه الصلاة، لا تنعقد له هذه الصلاة. وقال الإمام النووي بلا خلاف بلا خلاف. فقال رحمه الله تبارك وتعالى مبينا هذا الوجه: لأنه نوى الاقتداء بمن لم يصر إماما بعد. صحيح كده؟ امتى هيبقى إمام؟ امتى الإمام ده هيبقى إمام؟ لما يكبر للي لما يدخل لما يكبر تكبيرة الإحرام. طيب هل هو انتهى منها؟ هو لم ينتهي منها، وكون ان هو امام لا يكون الا عقب تكبيرة الاحرام. واضح كده؟ فلو انت جيت وافقت في جزء منها يبقى انت اقتديت بايه؟ بمن لم يصر اماما بعد، ده لسه ما بقاش امام. واضح كده؟ ده لسه ما بقاش ايه؟ لسه ما بقاش امام، يبقى انت كيف توافقه؟ واضح كده هذا الامر؟ فده كلام للامام النووي رحمه الله تبارك وتعالى. فقال لأنه نوى الاقتداء بمن لم يصر إماما بل بمن سيصير إماما، ده لسه ده لسه هيصبح إمام، يبقى أنت هنا عملت إيه؟ يبقى أنت هنا وافقت بما لا يصح وأتيت بما لا يصح في الصلاة فلا تنعقد هذه الصلاة، فعليك أن تأتي بها بعد، عليك أن تأتي بها بعد. بل بمن سيصير إماما إذا فرغ من التكبير تكبيرة الإحرام. وقال أيضا إنه يستحب كون تكبيرة المأموم عقب تكبيرة الإمام ولا يتأخر، ده بيتكلم على مسألة تانية، ولا يتأخر، فلو تأخر يعني لو تأخر المأموم عن متابعة الإمام شيئا يسيرا جاز، وفاته كمال فضيلة تعجيل التكبير عقب إيه؟ اللي هي فكبروا فكبروا، فتفيد الايه؟ فتفيد العجلة، فتفيد العجلة في عدم ترك فترة بينك وبين الايه؟ بينك وبين الامام، بينك وبين الامام. فإذا ركع فاركعوا. قال ابن المنير رحمه الله: مقتضاه أن ركوع المأموم يكون بعد ركوع الإمام، إما بعد تمام انحنائه بعد استوائه في الركن، وإما أن يسبقه الإمام بأوله فيشرع فيه بعد أن يشرع الإمام. يبقى كده ابن المنير قال إن إذا ركع فاركعوا، إن المعنى إيه؟ إما أن يستوي الإمام راكعا فيبدأ المأموم في الشروع في الركوع بعد الركوع التام للإمام، واضح كده؟ أو عندما يأخذ الإمام في الركوع بالفعل، يشرع في الركوع بالفعل، يأخذ أيضا المأموم في الشروع بالركوع. قال يحتمل هذا ويحتمل هذا، ولا شك أن الأول هو الإيه؟ هو الصواب. لا شك في أن الأول هو الإيه؟ الصواب، من أنه لا يأتي بالفعل إلا بعد إيه؟ إلا بعد وقوع الفعل تاما من الإمام، إلا بعد وقوع الفعل تاما من الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تركعوا حتى إيه؟ حتى يركع. لا تركعوا حتى يركع، مش حتى يشرع، ولكن حتى إيه؟ حتى يركع. طب ممكن يزال اللبس ده عند البعض؟ يزال اللبس دوت عند البعض. لماذا؟ لما جاء في حديث البراء رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: سمع الله لمن حمده، لم يحن أحد منا ظهره، لم يحن يعني يثني أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. يبقى دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمع الله لمن حمده، ماشي كده؟ هيعمل ايه بعد كده؟ هيكبر للسجود. فكبر وايه؟ وسجد صلى الله عليه وسلم. بيقول ايه؟ لم يحن احد من نظر، مجرد الانحناء، مجرد الانثناء بس كده، اللي هي مسألة الشروع اهي، اللي هي مسألة الشروع، حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ يعني حتى يتم النبي صلى الله عليه ويتم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الركن، عندئذ نعمل ايه؟ نسجد. طيب دلوقتي لو كان على المأموم ان يأخذ في الشروع بمجرد شروع امامه، كان يلزم النبي البيان ولا لا؟ كان يلزم النبي البيان، ولكن اقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا هو مراده صلى الله عليه وسلم بالاتباع والاقتداء، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تركعوا حتى يركع ولا تسجدوا حتى حتى يسجد. يبقى انا عندي دلوقتي: لا تسجدوا حتى يسجد، لا تركعوا حتى يركع، ادي النص، صحيح كده؟ والتطبيق العملي جاء من الصحابة على موافقة الايه؟ على موافقة الايه؟ على موافقة النص. يبقى القائل بغير ذلك خارج عن ايه؟ خارج عن النص الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا، وثبت عنهم ممارسة بالفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل القول ودل الفعل على ان هذا هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم من متابعة المأموم لإمامه، انه لا يشرع معه بعد شروعه، بل يكون ذلك بعد استقرار الامام، بعد استقرار الامام في الركن، بعد استقرار الامام في الركن، فلا يسبقه ولا يقاربه، ولكن يأتي ايه؟ يأتي بعده دائما ابدا، كما بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث متفق عليه. وفي لفظ عند البخاري قال: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فاذا قال: سمع الله لمن حمده، لم يحن احد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الارض. لم يحن احد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الايه؟ على الارض. وللاسف الشديد دي صورة موجودة، نجدها دائما ابدا، وبالذات في الجمعة، في صلاة الجماعات، مجرد ما يكبر الإمام الله أكبر، خاصة مع الإخوة اللي بيكبر من وقوف، بيكبر وهو إيه؟ بيكبر واقف، يكبر ثم إيه؟ يهوي ساجدا، واضح كده؟ بمجرد الله أكبر تجد إيه؟ تجد السجود، تجد السجود. ولا شك إن عند هذا الفعل أنه مش هيسابق، مش هيوافق الإمام، ده لا، ده هيسابقه قطعا، ده هيسابقه قطعا، هو مسابق للإمام، هو مسابق للإمام. فعندئذ لابد أن يسجد ثم بعد ذلك يشرع الإمام في يشرع المأموم في السجود عند استقرار الإمام ساجدا في موضعه لهذا الحديث الذي جاء عن البراء رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكل هذا ظاهر في أنهم ما كانوا يتابعونه في الركن إلا بعد تمامه صلى الله عليه وسلم لا بعد شروعه فيه. وهل هذا على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب كما قال البعض؟ الصواب الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أنه يفيد الوجوب أو أنه على سبيل الوجوب في أفعال الصلاة المذكورة ما عدا ما جاء النص عليه كمسألة التأمين إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، يعني لا تنتظروا تأمين الإمام. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في لقائنا القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.